وإن ترك ركنا فبطلت صلاة. واعلم أن الصلاة لا تنجبر إلا بعمل بدني، ولا تجبر الأموال إلا بالمال. المال لا يجبر إلا بالمال، لأن المال حق لآدميين، فيجبر بماذا؟ بالمال. ويجبر الحج والعمرة بالبدني والمالي. الحج والعمرة يجبر بالبدني ويجبر بالمالي معا ومتفرقين. المالي في ماذا؟ والبدني في ماذا؟ الصيام بدني والذبح مالي، وإطعام 6 مساكين مالي، والصوم بالبدني في القضاء. صوم يجبر بماذا؟ إن كان قضاء ومستطيع للصيام، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وإن كان كبيرا هرما أو مريضا ميؤوسا منه فإنه يجبر بماذا؟ بالمال، وهو إطعام مسكين. أو أخر المكلف صيام رمضان حتى دخل رمضان الآخر فإنه بالبدني، ويجتمع فيها البدني والمالي. وأما جوابر المال فالأصل أن يؤتى بعين المال مع الإمكان. من أخذ مال شخص وجب عليه أن يرده بعينه إن أمكن، وإن لم يمكن رد عينه فيضمن المثلي بالمثل والقيمي بالقيمي. والمثلي والقيمي كنا فيما تقدم أن المثلي ما تماثلت أحاده أو أجزاؤه، بحيث يكون بعضها مقام بعض من غير فارق يعتد به، وكان له نظير في السوق، ويحصره عادة سيل أو وزن أو عد أو دخل. والقيمي ما لا ينطبق عليه حد المثلي، وهو ما لا تتماثل أحاده ولا أجزاء، بحيث لا يكون بعض أفراده عن بعض، كالحيوانات الإبل مثلا والجواهر ولا البطيخ الكبير مثلا وغيرها غير المتماثل، فهذا يسمى قيمة. فهذا يضمن بالقيمة، وهناك ما يسمى بالثمن وما يسمى بالقيمة. فالثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان، ما تراضى عليه المتعاقدان هو الثمن. بعتك 110 بطيخات ب100 ريال، الثمن ما هو؟ نعم، 100. طيب بعتك 10 بطيخات ب10 بطيخات، أيهما الثمن وأيهما المتعة؟ قلنا هذا فيما تكلم. نعم، ما دخلت عليه الباء، ما دخلت عليه الباء. ويتميز ثمن عن مثمن بدخول باء البدلية، فما دخلت عليه الباء فهو الثمن. قد يكون المبيع والمباع والمشترى كلاهما من الأعيان، وقد يكون كلاهما من النقود. 10 بطيخات بموز أو بتفاح، أو 100 ريال ب30 دولار، كلاهما نقد أو ما يكون مقام النقد. فهنا نميز بين الثمن والمثمن حتى نعطي كل واحد منهما حكمه بما دخلت عليه الباء. ويتميز ثمن عن مثمن بدخول باء البدلي. وأما الجوابر فالأصل أن يؤتى بعين المال مع الإمكان، فإن أتى به كامل الذات والصفات برئ من عهده. إن أتى بما أخذه سواء كان غاصبا أو سارقا أو مخطئا في أخذ مال غيره، إن أتى به بصفاته كاملا فقد برئ من عهده. وإن كان ناقص الأوصاف، غصب مالا ثم نقصت أوصاف، جبر بماذا؟ بالقيمة، بقيمة هذه الأشياء، إلا أن تكون الأوصاف تخل بالمقصود من تلك العين خللا كثيرا، فإنه يضمن الجملة عندنا خلافا للشافعي. ولذلك ضمن أصحابنا المقصوب للغاصب إذا ذبح الشاة. طبعا من ذبح، من أتلف المال وجب عليه مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما. أو طحان القمح، أو ضرب الفضة دراهم، أو شق الخشبة ألواحا. وقال الشافعي: بل له أخذ عين ماله حيث وجده عند أصحابنا للغاصب منعه مما وجده من ماله بهذه الصورة. والأول أنظر، أي اللي هو تضمين الغاصب بقيمة هذا الشيء إذا غيره وأتلفه وبدله. أخذ قماشا وقطعه، أو أخذ حديدا وغير شكله، أو أخذ ذهبا وضربه وفضة، هنا يضمن بماذا؟ بالقيمة. عند الشافعي لا، يرد الموجود من المال ولو تغيرت صفته ويضمن الفرق بين في حال غفل. وأما إن جاء بها ناقصة القيمة في بعض المواطي فإنه لا يضمن. يقول هناك بعض الأموال يغصبها الغاصب أو يسرقها السارق ثم يردها وقيمتها تنقص في بعض المواضع دون بعض، يقول هنا ما يضمن، لأن نقص القيمة في بعض المواضع هذا ناشئ عن اختلاف رغبات الناس في هذا الشيء، وهذا لا ليس له ضابط حتى يضمنه، لكنه ذكر مسألتين يضمن فيها الشيء وإن كان تختلف قيمته باختلاف مكان. قال مثلا لو غصب شخص ماء من شخص في صحراء، هل قيمة الماء في الصحراء مثل قيمة الماء في المدن وفي القرى وفي الأماكن؟ قد يكون هناك اللتر الواحد يساوي 100 ريال، وفي المكان القرى وغيره لا يساوي الماء شيء، فيضمن بقيمته في مكانه الذي غصبه فيه. فإنه لا يضمن، وتجبر الأموال المثلية بأمثالها، يعني الأموال المثلية تضمن بأمثالها. يجب رد عين المال إن كان موجود، وإن تلف المال أو تغير تغيرا يضر باستعمال المالك فإنه يجبر بمثله أو يضمن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما، لأن المثل أقرب إلى رد العين الذي هو الأصل في القيمة. وخولفت هذه القاعدة وهي جبران المثل بالمثل والقيم بالقيمة، خولفت في مسألتين. في لبن المصرف، من اشترى شاة أو بقرة أو ناقة مصرف، والمصرف هو حبس اللبن في الضرع، وهو نوع من التدريس حتى يظن المشتري أن هذه عادة هذه الشاة أو الناقة أو البقرة، فيظن أن هذا لبنها العادي، فيشتريها بزيادة على الثمن. فإذا حلبها ظهر له في المرات الثانية أن حليبها يختلف عن حليبها الذي كان فيه، وهذا نوع من الغش، ومن غشنا فليس منه. هذا اللبن الذي اشترى الشاه واللبن فيها، إن رد فهو بخير النظرين، من اشترى شاة مصرافة هو بخير النظرين، إن شاء امسكها وإن شاء ردها وصاعا وصاعا من تمر أو صاعا من قوت أهل البلد على قول من يقيس في المقدرات. هذا الصاع قيمة لماذا؟ هل هو قيمة للبن الذي كان في الضرع، ولا قيمة للبن الذي يوجد فيما بعد؟ الذي كان في الضرع لأنه كان جزءا من المبيع، وأما اللبن الذي يحدث في ملك المشتري فهذا نماء ملك المشتري، ونماء ملك المشتري له. وخولفت هذه القاعدة في صورتين في لبن المصرّاه لأجل اختلاط لبن البائع بلبن المشتري وعدم تمييز المقدار، فمن غصب ماء في المعاطش فإن جماعة من العلماء تضمنه القيمة في محل غرمه، في المحل الذي غصبه فيه، لأن قيمة الماء تختلف من مكان إلى مكان. وأما المنافع، المنافع منافع جائزة ومنافع محرمة. المزمار فيه منفعة لبعض الناس، هل هذا مضمون؟ هذا لم يجعل له الشارع ضمانا. وأما المنافع فالمحرم منها لا يجبر احتكارا لها كالمزمار ونحن أو العود أو الطبل أو غيره، كما لم تجبر النجاسات في الأعياد، الأشياء النجسة لا قيمة للنجس في الشرع، والممنوعات شرعا ليس لها قيمة. واستثني من ذلك مهر المدني بها كرها تغريبا لجانب المرأة، فإنها لم تأتي محرما لها مهر نسائي، المرأة إذا زني فيها قهرا فإن لها مهر مثل مهر نسائي، مهر المثل. والظالم أحق أن يحمل عليه، ولم يجبر اللواط لأنه لم يقوم قط في الشرع، فأشبه القبلة والعناق. وغير المحرم منه، غير المحرم من المنافع منه ما يضمن بالعقود الصحيحة والفاسدة والفوات تحت الأيدي المبطلة. الضمان يترتب يكون أحيانا بسبب العقول وأحيانا بسبب اليد. فكل عقد اقتضى صحيحه الضمان اقتضى فاسده أيضا الضمان. كل عقد عقد صحيح بيع وشراء كامل الأركان إذا انتقل المبيع إلى يد المشتري صار ضمان هذا المال عليك. لو تلف تلف على ضمانك. لو كان اختل شرط من شروط هذا العقد وأصبح عقدا فاسدا فأنا أجراه غير المالك فضولي، هذا عقد فاسد. لو تلف المال في يد القابض له بهذا العقد فضمانه ضمان عقد، لكن العقد هذا ليس بعقد صحيح وإنما هو عقد فاسد. وكل عقد صحيح كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده يقتضي الضمان. وكذلك الأيدي، وضع الأيدي على الأشياء موجب للضمان سواء كان هذا التلف الذي حصل بسبب تعد ولا بسبب تفريط منها، فضمان عقد صحيح وفاسد وضمان يد. ضمان اليد يكون بسبب مباشرة ولا بسبب تفريط. تحت الأيدي المبطلة ولا تضمن منافع الحر بحبسه. طبعا الحر لو حبس فترة يقولون الحر لا يدخل تحت اليد، لا يدخل تحت اليد. إذا يعني المنافع التي فاتت حين حبس هذا الحر لا تضمن، هذا عند البعض. لكن بعض العلماء المحققين قالوا إذا عطله عن العمل وحبسه فترة معينة من الزمن فإنه يجب عليه في هذه الفترة أجرة مثل الأجرة التي يحصلها عادة إذا كان يعمل. ولا تضمن منافع الحر بحبسه لأن يده على منافعه فلا يتصور فواتها في يد غيره. ومنافع الأبضاء تضمن بالعقد الصحيح. منافع الأبضاء تضمن بالعقد الصحيح. المهر يجب بماذا؟ يجب بالعقد، ويتنصت بالطلاق قبل الدخول ويثبت ويستقر بالدخول. والفاسد والشبهة، شبهة العقدين، لو كان فيه شبهة عقد وليس بعقد فإنه يجب مهر المثل. والإكراه المزني بها ولا تجبر بالفوات تحت الأيدي العادية، يعني منافع البضع لا تجبر بالفوات تحت الأيدي العادية. والفرق أن قليل المنافع يجبر بالقليل من الجابر وكثيرها بكثيره، وضمان البضع بمهر المثل وهو يستحق بمجرد الإيلاج. فلو جبر بالفوات لوجب ما لا يمكن ضبطه فضلا عن القدرة عليه، فإن كل ساعة يفوت فيها من الإيلاجات شيء كبير. وأما النفوس فإنها خارجة عن هذه القوانين لمصالح تذكر في الجنايات. ثم قال رحمه الله تعالى: فروع في الزواجر. الأول قال الحنفي، يقول الأول الحنفي إذا شرب يسير النبيذ، والنبيذ هو وضع العنب والزبيب في الماء حتى يشتد قبل غليانه، قبل أن يغلي ويكثف بالزبد، هذا نبيذ. هذا اختلف فيه أهل العلم. الحنفي يرون أنه جائز، والجمهور يرون أنه غير جائز، لأن المفسدة المترتبة على شرب المسكر مترتبة على شرب النميذ، ويرون أنه طاهر يتوضأ به وتزال به النجاسات، والجمهور لا يرون أنه طاهر يتوضأ به ولا تزال به النجاسات. فيقول الحنفي إذا شرب يسير النبيذ، قال الشافعي رضي الله عنه: أحده وأقبل شهادته. وقال المالكي: أحده ولا أقبل شهادته. لماذا اختلفوا في قبول الشهادة مع أنهم اتفقوا في الحد؟ اختلفوا في قبول الشهادة لأن المالكي يراه عاصي ولا يرى أن الخلاف في هذا صحيح، ليس الخلاف معتبر في هذا المقام. والشافعي يرى أن الخلاف مبني على الاجتهاد، والاجتهاد قد يجيز الشيء ولذلك قال أحده وأقبل شهادته لأنه ليس بعاصي. والمالكي قال أحده ولا أقبل شهادته لأنه عاصي ولا يقبل الاجتهاد في مثل هذا. توافقا في الحد. نعم. ولا أقبل شهادة فالشافعي ومالك توافقا في الحد لأنه قد يحصل درء المفسدة في الحد أو يحصل درء المفسدة في الحد وإن لم يكن معصية. كما الأمر في الزواج للصبيان والبهائم. وأما عدم قبول الشهادة عند مالك فذلك لأنها فتوى بخلاف النص والقياس. قال إن هذا فتوى بخلاف النص والقياس، والفتوى بخلاف النص والقياس غير معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. الجلي والقواعد. فالنص ما أشكر كثيره فكليله حرام. ما، وهذه صيغة من صيغ العلم. والقياس الجلي حمله على الخمر، لأن عندنا أصل وهو الخمر، ورد الشرع بتحريمه، وعندنا فروع تقاس عليه مسكوت عنها، إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، هذا يسمى القياس، يقتضي أصلا وفرعا وهو النبيذ. الأصل الخمر والنبيذ هو الفرع، وعلة جامعة بين الأمرين وهو الإسكار، وحكم وهو التحريم. فمن يرى أن العلة موجودة في النبيذ قال هو مسكر كالخمر فإذا أحده، وأما الشهادة فقد اختلفوا فيها. ومرة أن في فارق بينه وبين الخمر كالحنبية قالوا لا نقيم عليها لأنه غير مسكر. ما أسكر كثيره فكليله حرام. والقياس الجلي حمله على الخمر بجامع الإسكار والقواعد تقتضي صيانة العقل والحكم الذي يكون على خلاف هذه الأمور ويقضي به القاضي ينقض. ما خالف نصا أو قياسا جليا أو القواعد العامة هذا لو أفتى به مفتي أو حكم به حاكم ينقض، لأن حكم الحاكم ينقض إذا خالف نصا أو خالف قياسا جليا أو خالف قواعد عامة من القواعد المتفق عليها. فكيف ما لم يتأكد بالحكم؟ والشافعي رأى أن حكم الله في حقه ما أدى إليه اجتهاده، فما دام ما أدى إليه اجتهاده يقبل إذن شهادته وإن حدث، أو ما أفتاه به إمامه أو كان مقلدا فقبل شهادته. الثاني الحشيشة، الاتفاق على منعها، ولكنه هل المرتب عليه الحد أو التعزير؟ إن قيل أنها مسكرة فعليها حد المسكر، وإن قيل أنها غير مسكرة فهل فيها تعزير ولا فيها حد؟ يقول إن الخلاف هنا مبني على الخلاف فيها، إذا فيها الخلاف بناء على أنها مسكرة أو مفسدة للعقل. من قال أنها مسكرة فيها الحد، ومن قال أنها مفسدة فليس فيها الحد كما في بعض الأقوال عند المالك. والفرق بين المسكر والمركد والمفسد، المسكر إذا شربه تبقى حواسه ويحصل مع السكران نشوة وقد يعتدي وقد يقتل، ولذلك كثير من حوادث القتل توجد بين السكرانين الشاربين المشروبات المسمى الخمور أو غيرها والمشروبات الروحية كما يسميها البعض، وهي كلها مسكرة. فكثيرا من القتل والغصب وانتهاك الحرمات والاعتداء على يوجد مع الخمارين، لأنه يحصل يوجد عندهم جرأة وجبروت وطغيان ونشوة. المرقدة تذهب الحواس معها فيصبح لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يشم ولا يذوق. المفسدة ما يحصل معها الترقيد هذا، وإنما يحصل فيها فساد للعقل، وقد لو أخذ ثياب شارب الحشيشة ما يقوم ويأخذها لأنها تفسد عقله، بخلاف السكران. السكران قد يعتدي على من لم يعتدي عليه، لكن صاحب الحشيشة جارنا الله وإياكم، وكثيرا ما نسمع أن خفر السواحل أو غيره من الجهات الأمنية قبضت على المروجين، والذي جعل ولله الحمد حدهم في هذه البلاد أو عقوبتهم في هذه البلاد تعزيرية تصل إلى القتل بالنسبة للمهربين. فهذه الحشيشة تفسد العقل لكنها تبقى معها الحواس، يرى ويسمع لكنه يصبح كالبهيم، إنهم كالأنعام بل هم أضل. والمرضي عند شهاب الدين رحمه الله أنها مفسدة، ويأتي الفرق بينها وبين الخمر من حيث السكر والمفسدة، هذا هو الفرق بين الخمر وبين بين المسكرة والمرفدة والمفسدة. هذا ذكره الشيخ محمد بن حسين المالكي عليه رحمة الله. فقال الفرق الثاني الفرق الأربعون بين المركدات والمفسدات. تاسع بين قاعدة المسكرات وقاعدة المركدات وقاعدة المفسدات. قال وذلك أن المتناول لما يغيب العقل إما أن يغيب معه الحواس، قال لا يسمع لا يرى لا يتكلم لا يشم لا يدوم. أما أن تغيب معه الحواس أو لا، فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المركد، والمركد قد يكون أحيانا مباح كما يستعمل البنج في العمليات الجراحية باستشارة الطبيب، وقد يكون محرم كما يستعمله المتعودون على المخدرات، فهو المركد. وإن لم تغب معه الحواس فإما أن تحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له فهو المفسد، وإما أن لا يحدث معه ذلك فهو المفسد. فالمركد ما يغيب العقل والحواس. نعم. وضرب لهذا أمثلة لكل نوع من هذه الأنواع. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بكرة إن شاء الله.